لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. حينما يقرؤون هذا المعلن بعين الاعتبار ويتدبروه سيرون فيه تسلية وطمأنة وتثبيت وبث للأمل في قلوبهم بإذن الله تبارك وتعالى. قبل أن نشرع في النظر لهذا المعلم من خلال الآيات كما تعودنا في المعالم، نتكلم كلمات سريعة عن مفهوم النصر، عن مفهوم النصر، لأن البعض قد لا يفهم النصر إلا بصورة عالقة في الأذهان، وهي تلك التي ينتصر فيها أهل الإسلام على أهل الكفر مثلا والعناد في معركة ينهزم فيها أعداء الله تبارك وتعالى. هذه صورة من صور النصر قد تقع في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة، قد تكثر قد تقل إلى آخره، لكن للنصر صور كثيرة جدا جدا، ننظر في طرف منها حتى تكون الصورة عندنا كاملة قبل أن نبدأ في الحديث عن هذا المعلم. فنقول النصر ليس قاصرا على هذه الصورة الذهنية المشهورة، ولكن قد يكون النصر بالحجة والبيان، بالحجة والبيان من خلال إقامة الحجة لله تبارك وتعالى على الباطل وعلى حملته، من خلال كشف باطلهم وزيفهم وتعريتهم وبيان ما هم عليه. هذا في الحقيقة نصر، وهذا مجاهدوه هم العلماء والدعاة الله عز وجل وأهل الصلاح الذين يقومون بعرض المنهج وبالدفاع عنه وبتوريث الأجيال القادمة. فمجرد أن يقوم بهذه المهمة ويعجز الباطل عن طمس معالم المنهج فهذا انتصار، انتصار عظيم جدا جدا جدا. أيضا من صور النصر قالوا قد يكون النصر بمجرد ثبات حملة الحق عليه مع محاولات الباطل المتكررة، تثبيط وتحبيط وتيئيس ومحاولة إحداث هزيمة نفسية أو من خلال إغراء وإبهار وتخويف وترويع. الباطل قد يقوم بمثل هذه المعاني، ولكن حملة الحق حينما يثبتون حتى لو أن الباطل أقوى وأشرس ومتمكن ومتحكم فهذا انتصار. مجرد الثبات على الحق رغم هذه الأساليب المتكررة، وبعدين حبش كده صراحة أنا اللي غلطان يعني بايز سوف أعمل له إيه بايز من تحت درس المستعان مصطفى الشرحي طبعا نوادر. طيب أيضا قد يكون النصر بالموت على الحق، أن تثبت على الحق حتى تلقى الله عز وجل، فهذا نصر ونصر عظيم جدا جدا. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان ومعه الثلاثة ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي يعني يوم القيامة، هذا نصر لكونه ثبت، حاولوا بشتى الطرق فلم يسلم ولم يترك ما هو عليه من الحق حتى مات عليه، هذا نصر أن تموت على الحق، انتصار عظيم جدا لمن يريد معرفة معنى الانتصار. أيضا قالوا من معاني النصر الجميلة جدا أن ما يقوم به الباطل من القمع والظلم والبغي والمصادرة للحق ولحملته والتضييق عليهم ومع ذلك هم يستمرون، فهذه دعاية مجانية للحق، انتصار للحق، تخيل الباطل يعني يفعل كل ما لا تتخيل، ومع ذلك الحق موجود تنبت له نابتها في كل حين، يعني في غفلة من الباطل تقوم بدورها في إحياء المنهج وتوريث المنهج والدعوة للمنهج. فهذا نوع من أنواع النصر يكون من خلال تصرفاته وحماقته وغلظته وشدته على أهل الحق. فهذا دعاية مجانية للحق، ينتشر الحق أكثر والناس تعرفه أكثر وأكثر من فضل الله تبارك وتعالى. قالوا أيضا قد يكون النصر بإهلاك الباطل، مش عن طريق المعارك، لا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد يكون أعاصير، ريح، أمطار، سيول، زلازل، جوائح، آيات من آيات الله عز وجل قد تقع فتؤثر هذه في الباطل، فيعد هذا انتصار من المولى عز وجل لحملة الحق بفضله سبحانه وتعالى. الطواعين مثلا إلى آخره. أظن كورونا انتصرت صح على الدنيا كلها. حد يعرف يشوف كورونا بعينيه كده ولا لازم بالميكروسكوب؟ وانتصرت، هي نتيجة طبيعية للانحراف والذنوب والمعاصي إلى آخره. نعم، شوف سورة النصر هذه جميلة جدا، اسقطها على نفسك، قد تكون للفرد، للأسرة، للمجتمع، اللي هي إيه؟ انتصارك على الشهوات والأهواء، انتصارك على العادات والأعراف والتقاليد، تتمكن من نفسك ولا تحيد عن شرع الله، مع أن الشهوات والأهواء تداعبك، العادات والأعراف والتقاليد تضغط عليك، فلا تلتفت. هذا انتصار، انتصار، انتصار حقيقي لمن يعني يسأل عن أنواع الانتصار. نعم. أيضا قبل أن نشرع في حديث القرآن عن هذا المعلم، نقول لطيفة، قد تأتي ألفاظ مرادفة للنصر في القرآن كثيرة جدا، هي تعطي النصر أو يعنى بها النصر لكن بغير لفظ النصر. مثلا كقوله تعالى مكناكم، مكناهم، اللي هي التمكين، آواكم، الله عز وجل أواكم، الآيات، أيدكم، ثبتناكم، ثبتناك، هذه معاني كأنها تقول أن النصر قد يأتي بغير اللفظ المشهور المعروف. الاستخلاف معنى من معاني النصر العظيمة، بل من أوسع معاني النصر الاستخلاف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قد تأتي بمعنى الظهور، أن يظهر الحق ويعلو ويعني ينطمس الباطل بمعالمه. قد يأتي النصر بمعنى المن، المن من الله عز وجل، كما يعني في قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يعني هذا المن هو النصر بعينه. نعم. طيب، كيف تناول القرآن موضوع النصر؟ أعتقد أن المنهج بديع جدا جدا، أورد المولى عز وجل قواعد وثوابت فيها رسائل للمؤمنين في كل زمان ومكان، ترسخ لديهم معاني عظيمة جدا جدا، تعطي مزيد يقين في النصر، كانها يعني رسائل طمأنة للمؤمنين وتثبيت للمؤمنين. قد تكون في مواضيع في ظاهرها بعيدة عن المعلم الذي معنى النصر، لكن هي في الحقيقة تأهيل للنصر أو مقدمات للنصر أو ترجمة للنصر أو تأهيل الطريق للنصر. منها على سبيل المثال كما قال الله تعالى تعطيك طمأنة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه يعني الإشارة لطيفة جدا، تقول أن الدين ظاهر ظاهر مهما صنعوا ومهما عملوا، ومهما وضعوا من عراقيل وعقبات ومهما بذلوا ومهما صنعوا، الدين ظاهر ظاهر قولا واحدا. اسمع، القرآن يقول في مضمون الآيات أن الباطل حريص على منع ظهور الحق وعلوه بكل السبل، لكن هل سينجحون؟ من يحارب من ومن يتحدى من؟ اسمع، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. دي بيقول لك إيه؟ أن الموضوع محسوم، الموضوع محسوم، هم يريدون ولكن الله يريد، كما سنبين لك. إذن هذا تفشيل لإرادتهم، تفشيل لمخططاتهم وردها عليهم. اسمع مثلا، والله يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. يعني هم أرادوا أن يطفئوا هذا النور، والله عز وجل أراد أن يمن على عباده المؤمنين. إذن إرادة من النافذة؟ إرادة الله عز وجل. طيب اسمع، الباطل حريص على تحقيق هدفه، أنفق وينفق وسينفق ليمنع هذا النصر، ولكن كل هذا سيكون وبال عليه وسيغلب وسيأتي النصر. اسمع، قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. شوف المعنى الجميل، ثم يغلبون، النصر قادم قادم. يعني هم أنفقوا من أموالهم وما زالوا ينفقون وسينفقون، لكن الله عز وجل حسم الأمر وقال هذه الأموال التي تنفقها ستكون عليهم حسرة وسيغلبون. طيب لما يغلب الباطل يبقى من اللي هيفوز؟ الحق. من اللي انتصر؟ الحق. كلام في منتهى الوضوح. اسمع، قال الله تعالى: كتب الله، كتب يعني قدر قرر، خلاص الموضوع انتهى محسوم. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. يا أخي سبحان الله، شوف الآيات، كتب، موضوع انتهى، جرى به القلم، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، موضوع لا يحتاج إلى كثير كلام. إن الله لقوي عزيز، قوي بنفسه، عزيز مستغني عن غيره، يقول للشيء يكون فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هذه رسائل طمأنة عجيبة جدا في الحقيقة، لفتت نظري فعلا. يعني اسمع، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بهذا الخبر بصراحة ووضوح. اسمع، قل للذين كفروا، مع كان تضييق وتنكيل وسخرية واستهزاء، والآية مكية على يعني غالب ظني، ومع ذلك أمره أن يقول لهم هذه الكلمات: قل الذين كفروا ستغلبون، حتما ستغلبون، مش كده بس، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يعني ستغلبون هنا وتغلبون هناك بالإلقاء في جهنم والعياذ بالله تعالى. ثم بين تبارك وتعالى أن هذا الأمر مش كتب وأراد وأخبر، لا، ده في ألفاظ أصرح كمان. شوف تخيل المعنى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ماشي، وإن جندنا لهم الغالبون. يعني المعنى اقرا معايا تاني كده: ولقد سبقت كلمتنا، يعني الموضوع انتهى، جرى به القلم. ايه رايك في رساله الطمانه دي؟ حاجه عجيبه الشكل، يعني الموضوع محسوم، محسوم بقدره العلي الكبير سبحانه وتعالى. كما اكد عز وجل على المعنى ايضا في موطن اخر فقال: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. الله عز وجل هو الذي ينصر هنا وينصر هناك. قال بعض السلف في تفسير هذه الايه: أي إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا على أعدائهم بالغلبة إن قاتلوهم، وبالحجة إن ناظروهم، وبالانتقام منهم إن قتلوهم وظلموهم، وكذا ينصر الله تبارك وتعالى رسله والذين آمنوا في يوم القيامة بإثابتهم بالدرجات العلى وبتعذيب أعدائهم في ناره سبحانه وتعالى، كما مر بنا قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قال الله تعالى مطمئنا أولياءه أيضا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تخيل المعنى درس كده وقف عنده، والله غالب على أمره، موضوع منتهي يا جماعة، موضوع محسوم والله. اسمع شيء يعني يطمن. قال الله تعالى تأكيدا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. طيب والتانية: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ يعني إن نصركم فلا غالب لكم، وإن خذلكم فلا ناصر لكم. انتبهوا، إذا لوذوا بجنابه واسمعوا له وأطيعوا سبحانه وتعالى. أيضا قال الله تعالى حاجة فيها تبشير وتطمين وتأكيد: تفضل تبارك وتعالى برحمته وأوجب على نفسه فضلا منه، اسمع هذا المن العظيم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مين اللي بيقول كده؟ ربنا. يعني وكان حقا علينا، قالوا هذا من فضله ورحمته بعباده أن قطع نفسه هذا العهد أنه سينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم للشهاد هنا وهناك. الله أكبر. ابن القيم يقول كلام جميل جدا، بيقول إيه في إشارة لطيفة، اسمع دي الأول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا يقول لك يا مسكين، الله عز وجل يدافع عنك. أظن هذا يعطيك طمأنة وسكينة وراحة وثقة ويقين وعزة وأنفة وقوة. ربنا اللي بيدافع عنك، بس أنت يدافع عنك لما تقول اللي تعمل اللي قالك عليه زي ما هنقوله دلوقتي وتوفي بالشرط. لذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ابن القيم يقول إيش: وكلما نقص الإيمان نقص نصيب العبد من النصر. خلي بالك، كلما نقص الإيمان نقص نصيبك من النصر. فإذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه، يعني إدالة العدو عليه الباطل، أو بإدالة عدوه عليه، فإنما هي بذنوبه ومعاصيه، إما بترك واجب أو فعل محرم. عشان تكون أنت في حصن حصين ودايما الله عز وجل يدافع عنك، فليكن نصيبك من الإيمان وافر، ولتكن مفعلا لهذا النصيب في أرض الواقع حتى تنال هذا الشرف. بقدر الإيمان وعلوه في قلبك وثباته، بقدر النصيب من النصر الذي كتب تبارك وتعالى لعباده. نعم، يقول بعض السلف: فهذه الأمة أمة منصورة، وعدها تبارك وتعالى بالاستخلاف كان ما كان، يعني ممكن تمر بأطوار ومصائب وإلى آخره، لكن في النهاية لازم تنتصر، لأن هذا وعد الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد. يقول: فهذه أمة منصورة، وعدها تبارك وتعالى بالاستخلاف كان ما كان، ولكن التأخير هو في عدم الاستحقاق والتأهيل للنصر والأخذ بأسبابه، كما سيأتينا مفصلا. يعني بقول إيه؟ بقول الأمة دي منصورة، منصورة صح؟ لوعده سبحانه وتعالى لها بالاستخلاف، لكن ممكن يتأخر شوية، يبقى أكيد ما فيش استحقاق، يعني إحنا ما نستحقش النصر في الحالة دي، لأن إحنا ما أخذناش بأسباب التأهيل المطلوبة لنكون يعني مستحقين لنصرته لنا سبحانه وتعالى كما وعدنا. طيب، الآيات طبعا كثيرة في الباب في السياق ده، بس هنكتفي بالقدر ده عشان نخش بقى على صلب الموضوع، عشان إن شاء الله نستفيد كلنا من المعلم. يعني من خلال هذه الثوابت تأكد لنا أن الأمر حسم، ولكن ينبغي أن نضع عدة يعني إشارات مهمة جدا جدا جدا. ماشي. نقول مثلا لكون النصر محسوم وأن الله تبارك وتعالى تعهد به ووعد وكتب وبشر وأكد أن الغلبة له سبحانه وتعالى وأنه يعني كتب لعباد المؤمنين أنه سينصرهم وبين هذا، نقول هذا لا مرية فيه عندنا. لكن ينبغي أن نفهم جيدا قضية ستوصلنا للمفهوم من أقصر الطرق، اللي هي بعد الإشارات دي كلها أن النصر جرى به القلم وكتب، وإن كان ثم التأخير فده أكيد لضعف الإيمان وعدم الاستحقاق أو لاقتراف بعض الموانع التي سنشير إليها إن شاء الله. لكن المعنى الجميل جدا الذي يزيد الثقة في النصر هو أن النصر له مصدر واحد فقط، الذي وعد وكتب وأكد وبشر بالنصر كما سمعتم في الآيات، أخبر أيضا وما النصر إلا من عند الله. يعني دي إيه معناها هنا؟ لماذا أوردناه هنا؟ أوردناه عشان نقول لك دي تديك ثقة أكثر أن الذي وعد وكتب وتعهد وبشر بالنصر هو الوحيد الذي يملك النصر ولا يطلبه من غيره، هو يأمر به فيكون، لكن بضوابط وشروط كما سنبين. فهذا يعطيك يعني أمان أكثر وثقة أكثر في أن النصر قادم بإذن الله تبارك وتعالى لا محالة، كما أكد أيضا تبارك وتعالى والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني إذن النصر نصره هو الذي يؤيد به من شاء من عباده متى شاء وكيف شاء وفي أي وقت أو زمان شاء سبحانه وتعالى. أيضا كما مر بنا قال الله تعالى إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إذن هو الذي ينصر، وكما في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما في قوله فإذا جاءكم نصر من الله، إذن النصر كله من عند الله تبارك وتعالى. لكن لابد أن ننتبه أن هذا النصر الذي كتبه وبشر به وتعهد به ووعد به وجرى القرآن به وقرأناه وسمعناه هو الذي اشترط شرطا لعطاء هذا النصر. امسح امسح. فقال عز وجل في وعده بالنصر في كلام صريح في الحقيقة جميل جدا: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من تبحثون عن النصر، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إيش المعنى؟ السلف يقولون: يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا، إن تنصروا دين الله ينصركم. انصر دين الله ينصرك. طيب الكلام ده معناه ايه؟ ده كلام في منتهى الوضوح، ده شرط: ان تنصروا الله ينصركم. طيب لو ما نصرناهوش مش هنصرنا. طيب كيف ننصره القوي القادر؟ قالوا بنصرة دينه سبحانه وتعالى، ان نقوم نحن على نصرة دينه فيقوم هو بنصرتنا على اعدائنا واعدائه سبحانه وتعالى. طيب اسمع معايا كده وركز، كيف ننصر دين الله؟ دين الله عز وجل قالوا بحبه، تحب الدين أكثر من نفسك ومالك وولدك، بالدخول فيه دخولا كليا، دخوله في السلم كافة، بتعلمه، بتفعيله، تأمل تطبيقه، يعني بالدعوة إليه، بالغيرة عليه، بصبغ حياتك بصبغته، بأن يكون الدين هو إمامك وقائدك وآمرك وناهيك. هذه نصرة للدين. من هذه النصرة أيضا نصرة المنهج، القرآن. القرآن ينصر منا نحن الضعفاء بحفظه، بتدبره، بتطبيقه، بالدعوة به وإليه بالالتزام به التزام الحرفي. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ده نصر ولا مش نصر؟ تثبيت نصر. إذن من نظرة الله عز وجل أن تنصر القرآن. إزاي أنصر القرآن؟ تنصره على شهواتك وهوائك وعاداتك وعرافك وتقاليدك، تنصره على منهج الشرق والغرب، تنصره على الدنيا بأسرها لا تقدم عليه شيء ولا تتجاوزه لشيء. حبك وبغضك ولاءك وبراءك عطاءك ومنعك يكون عليه. طيب، ليس هذا وحسب. نصرة الدين، نصرة القرآن، نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. انصر السنة يا راجل. يعني ايه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا تنصروه فقد نصره، مش قال كده لمشرك قريش؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. طيب انت كمان الكلام ده ليك. إن لم تقوم بنصرته، بنصرة سنته، بتعظيمها، بتوقيرها، بتقديرها، بتطبيقها، بتفعيلها، بالدعوة إليها، ببيان عظمتها وأهليتها وجدارتها للسيادة والقيادة والريادة. طيب انت عايز ربنا ينصرك، ارجع بقى للثلاثة دول وبصهم كويس. هل انت نصرت الدين؟ كنت له معظما مجلا موقرا سامعا مطيعا عقيدة وشريعة؟ هل انت نصرت القرآن؟ هل انت نصرت السنة؟ نصرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تخيل هذا المعنى، لو فيه نقص على قدره ينقص نصيبك من النصر. زمان الإمام من شوي. يبقى إذن الأمر لابد أن يكون واضح بالنسبة لنا. هذه هي معاني نصرة دين الله تبارك وتعالى. طيب، من نصرة الدين ونصرة القرآن ونصرة السنة الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب. ما هو ما يجيش حد دلوقتي يقول الشيخ قال احنا الدين منصور منصور والنصر جاي واكيد 100% وننام يعني نوم العروس وننسى دورنا والأسباب وكيف نأخذ بها وكيف نؤدي دورنا. لا، هذا كلام مرفوض. الدين منصور منصور، النصر قادم قادم، كما سمعنا، وهذا كلام الله عز وجل، لا يعني مناقشة، كلام واضح جدا. لكن لابد، لأن الله عز وجل هو الذي وعدك بالنصر وتعهد لك بالنصر وبشرك بالنصر وكتب لك النصر، هو الذي أمرك أن تأخذ بالأسباب في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. اللي تقدروا عليه، اللي في إمكانياتكم، اللي ما تعجزوش عنه. الله عز وجل أروا الله من أنفسكم خيرا، لو صدقتم أن تصدقوا الله يصدقكم. انتبه، تأخذ أنت بالأسباب المقدور عليها المادية، اللي منها بقى أقول زي ما أنت عاوز تقول، يعني التأهيل والبناء والتربية والتزكية، هذه معاني مكملات لابد أن تكون موجودة لإعداد الكوادر المؤهلة. أيضا من جملة الأسباب التي أمر بها الذي وعد بالنصر الاعتصام والاجتماع والاتحاد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنما المؤمنون إخوة. مش كده الآيات في الباب كثيرة جدا جدا؟ مش الله عز وجل هو الذي قال ولا تنازعوا النتيجة فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب الهيبة والقوة، ويشتر عليكم العدو ويطمع فيكم كما يقولون. لكن تعالوا ننظر إلى واقعنا، تناضح وتناحر وتباغض وتحاسد وتفرق وإلى آخره، والخلاف شر كما تعلمون، مصيبة والله. وننشد النصر ونحن على مثل هذه الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، زي الحيطة دي مبنية وجدار كامل كله مسك بعض، كله بيد قوة البعض. ماشي، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله أيضا. كل المسلم على المسلم حرم دمه وماله وعرضه. المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمة مدنهم وهم يد على من سواهم. مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم. مش تكلمنا عن المعلم ده بالتفصيل؟ مش تكلمنا عنه المعلم ده في الولاء والبراء ووضحنا فيه وذكرنا الموضوع ده؟ لازم يكون واصل، لأن المعلم دي عبارة عن سلسلة ذهبية متراصة. ما فيش انفكاك بينها أبدا، بتكمل بعضيها. لذلك الوحدة والاتحاد والاجتماع من الأسباب التي ندبنا إليها هذا المنهج العظيم. من الأسباب أيضا والصفات التي وعد من تحل بها بالنصر، وهي في الحقيقة أسباب واضحة جدا جدا توصل إلى هذا النصر المنشود. واحد، اليقين. لازم يكون عندك يقين. يقين في إيه؟ يقين في الله عز وجل، يقين في المولى تبارك وتعالى، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا المعنى سيعطيك عزة وأنفة وقوة وثقة ويقين وعلو وشموخ. خذ مثلا مثال، دايما بنتكلم في الموضوع ده وانتم ملاحظين، لو قلنا مثلا تعرف على ربوبية المولى عز وجل، كيف تؤمن بربوبيته؟ تقول هو الخالق الموجود من عدم المكون للأطوار، هو المالك الكلي والجزئي، هو المدبر، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو القابض، هو الباسط، هو المقرب، هو المبعد، هو المعز، هو المذل سبحانه وتعالى، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، هو الذي يقول الشيء يكون فيكون، هو الوكيل أي القيم الكفيل على شؤون خلقه في الدنيا والآخرة، هو الذي لا يكون في ملك إلا ما يريد سبحانه وتعالى. شوفوا المعاني دي بتقربك من النصر ازاي بقى. قال لك لو انت تعرفت على الله عز وجل يبقى الكلام اللي عدى كله يعني يزيدك إيمانا ويقينا، لأنك تعرفت على الرب سبحانه وتعالى. هب أنك تعرفت على اسمه وصفاته وتعبدت إليه أيضا بمقتضاها، ستزداد إيمان وتعظيم وجلال وتوقير ورقي وأنف وعزة وقوة، لأنك تعرفت على الله أكثر وأكثر، وبالتالي ستكون له أخشى وأسمع وأضبط، ستكون الاستقامة معاني الإحسان والديانة التي توصلك إلى النصر بإذنه تبارك وتعالى. لذلك إخواني هذه المعاني في غاية الأهمية. يعني مثلا لو قلنا تعالوا نشوفوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يذكر الصحب بها في مواطن الشدة والكرب وينشد النصر. فاكرين بدر؟ وفاكرين كيف كان يناجي ربه سبحانه وتعالى؟ كيف كان الصديق رق له وبكى لشدة بكائه: إن الله منجز لك ما وعدك، هون على نفسك، ربنا هينصرك إن شاء الله. تخيل هذا المشهد. تخيل مثلا في غزوة أحد لما وقعت المخالفة من الصحابة وكان النصر قد وضح، ثم انقلبت الموازين وتحول إلى هزيمة بمقاييس البشر، والصحابة ضربوا كفا بكف، كيف يحدث لنا هذا ونحن جند الله ونحن على الحق ومعنا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وأولئك عباد أصنام وأوثان؟ قال: قل هو من عند أنفسكم. ثم ماذا صنع ليفيق الصحابة؟ عمل إيه؟ يدوبك الكفار مشوا وانصرفوا من أرض المعركة. نزل صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن قريش قد يعني مثلت بالقتلى، مثلت بحمزة بقر وبطنه وفعلوا به وفعلوا ومصعب وهو، فنزل وتأثر وبكى بكاء شديد جدا جدا، ثم أراد أن يذكر الصحابة في موطن شدة وكرب كهذا بمعاني الربوبية. فلما بكى الصحابة لبكائه وتأثروا للمشهد، استدار لهم وقال: استووا حتى أثني على ربي، حتى أثني على ربي. شوف تخيل، مع أن هذا ابتلاء عظيم جدا جدا، لكن يعلم أنه كما سنبين تمحيص واختبار وابتلاء. كان مما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، اللهم لا مقرب لما بعدت، ولا مبعد لما قربت، اللهم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. آخر الأثر تكلمنا فيه كثيرا، لكن الشاهد عندي أنه أراد أن يذكرهم بمعاني الربوبية في موطن يعني فيه انكسار، فيه هزيمة بمقياس البشر، حتى تعود معاني العقيدة فتسيطر فلا ينهزموا. المؤمن حتى وهو في حال استضعاف واثق من النصر ومتأكد ومطمن من النصر. هذا معنى في نظري عظيم، لو كان حاضرا عندنا لكان له أبلغ الأثر علينا بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من هذا اليقين، اليقين في أن دون النصر أمور وأمور. النصر خلاص احنا اطمننا عليه صح، وسمعنا الآيات والحديث تمام، لكن من اليقين أن يكون لديك يقين أن قبل النصر لابد من التمحيص والابتلاء. الموضوع مش هتساب كده خلاص النصر بتاع المؤمنين وانت رجل مؤمن والنصر هيجي كده على السهل زي ما انت متخيل. لا لا لا لا، لابد أن توقن أن الأمر قد يكون قبله تمحيص شديد وابتلاء شديد. اسمع القرآن، قال الله تعالى، وهذا طبعا التمحيص لتميز الصفوف وللتفريق بين الخبيث والطيب لبيان معاني كثير جدا ستأتينا في الطرح. قال الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هو مواجهة بين حق والباطل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. انتوا ده سؤال استنكاري، وانتوا يعني بتظنوا ان انتوا كده خلاص طالما انتوا مؤمنين بتنتصروا بدون تمحيص ودون اختبار وامتحان؟ لا، دواه لازم توطن نفسك على كل احتمالات. اسمع: ألف لام ميم حسب الناس ان يتركوا ها ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، يعني يختبرون وامتحنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، عشان يفرق بين الصدق وبين الكذاب. واضحه دي؟ طيب: ونبلوكم بالشر والخير فتنه ولينا ترجعون، امتحان واختبار، وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، برضو اختبار، اتصبرون؟ طيب شوفوا المعنى الجميل ده. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام لأشد أنواع التمحيص والاختبار، وهو من هو وهم من هم، ومع ذلك سنة مطردة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. دول مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى خرج منهم عفويا من شدة الابتلاء والتمحيص. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ها اوعى تتهز. ألا إن نصر الله قريب. تخيل ده بيدلك عليه إن فعلا كان ابتلاء شديد وتمحيص شديد جدا جدا. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيضا لابد أن يكون لدينا يقين أن هذا التمحيص كما قلت لكم هو للتمييز والتفريق بين الخبيث والطيب، كما قال الله تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب، كما حدث في أحد والخندق. في غزوة أحد طلع المنافقين بقيادة ابن سلول في جيش النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما خلاص شافوا جيش الكفار، جيش المشركين، شافوهم بالعين وراحوا منسحبين عشان يعملوا هزة في الجيش المسلم. طبعا المسلمين تأثروا، دي خيانة وده غدر وده زي يعملوا كده، لكن ده كان للتمييز، للتمييز بين هؤلاء وهؤلاء، كما قال الله تعالى في كتابه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. اللي هو بيدي النصر، اللي هو من عنده النصر، اللي هو قاعد بالنصر، اللي هو كتب النصر ده بإذنه، مش عشوائي. ليه بقى؟ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، عشان نميز دول من دول، كل واحد يبان على حياته. وكذلك ليعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. وأيضا قيل التمحيص والابتلاء والاختبار والامتحان ليتخذ منكم شهداء، ينتقل البعض لهذا الشرف العظيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الصحابة كانوا لما يخشوا أي موجة مع الباطل كانوا يقولون لنا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الاثنين عادي عندنا مفيش مشكلة، بل منهم من كان يطمع في الشهادة أكثر من إيش؟ من النصر. طيب، واليقين في إحدى الحسنيين ديدا يعني العلماء والمصلحين. تمام. ومن الصفات التي ينبغي أن تتوافر في طالب النصر والتمكين، ولعل هذا أيضا من الأسباب اللي احنا بنسميها الأسباب الإيمانية، اللي هي مهمة جدا غير الأسباب المادية اللي تكلمنا عنها بدري، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دي خلاص عرفناها بالتدريب والتأهيل وإلى آخره خلاص. أما هذه أسباب إيمانية بها بفضل عجل يأتي النصر ويأتي التمكين. منها مثلا حسن التوكل على الله تعالى مع اليقين، كما قلنا أنه الرب الوكيل، كما قال الله تعالى عن نفسه: ولله غيب السماوات والأرض. شوفوا المعنى: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. سيدنا موسى يقول لقومه لما حدث ما حدث من فرعون واهتزوا واضطربوا وارتبكوا: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين توكلوا على الله في الشدة والكرب، الموضوع بيده خلاص. ما احنا بينا النصر بيده وحده ولا بيد غيره. إذا التوكل على الله بالمفهوم الصحيح يعطي طمأنينة وسكينة في هذا الباب بفضل عز وجل، كما مر بنا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. بعدها على طول جاءت: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، احرص على تحقيق الولاية لله تبارك وتعالى ولرسوله وللمؤمنين في وقت الشدة والكرب، ينصرك سبحانه وتعالى كما: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. واضحة جدا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما فيش ولي ولا نصير لك غير ربنا سبحانه وتعالى. والآيات طبعا في الباب كثيرة: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أيضا من الأسباب الإيمانية المهمة جدا تحقيق تقوى الله تعالى، ومعناها ببساطة فعل ما به أمر، ترك ما عنه نهى وزجر، استسلام وخضوع قيد الله عز وجل. التقوى دي تجيب لك النصر. ليه؟ لأن التقوى حتوصلك للمعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين في موطن آخر. لأن التقوى حصن حصين بفضل الله تبارك وتعالى، والآيات في الباب كثيرة جدا جدا. أيضا من الأسباب الإيمانية المهمة جدا والصفات الإيمانية الصبر، أن تصبر، تصبر على طاعة الله، عن معصية الله، على قضاء الله وقدره. الصبر يوصلك إن النصر مع الصبر. وبعدين فيها معية: إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين. فلو صبرنا على طاعته وعن معصيته وعلى قضائه وقدره نصرنا سبحانه وتعالى قولا واحدا. التقوى مع الصبر حماية وكفاية من مكر وكيد الباطل. قال الله تعالى: وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. طيب واليقين مع إيه؟ مع الصبر. لن تنال الإمام في الدين إلا بالصبر واليقين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين وصبر مع بعض، شوف التركيبة دي لما تكون متوفرة أبشر أبشر فعلا. طيب الاستعانة بالله، أنت ضعيف وأنت محارب وأنت مستهدف، فوقت الشدة والكرب استعين بالله عز وجل على طول، كما قال موسى لقومه: استعينوا بالله وإيتاني واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هي الصبر والتقوى مع الاستعانة، شوف المعادلات الجميلة دي بتخلص الموضوع بفضل الله تبارك وتعالى. وقيل من أعظم صور نصرة دين الله تبارك وتعالى، دي بقى الحاجات اللي المهمة جدا بقى اللي احنا عايزين نركز فيها شوية، ربنا يحفظكم. تفعيل الإيمان في صورة العمل الصالح، عاوز نصر عاوز تمكين، بل أجمع صور النصر والتمكين هي التي وردت في وعده تبارك وتعالى للذين حققوا الإيمان والعمل الصالح. ما وردش بوضوح آية تاني. تخيل المعنى: وعد الله الذين آمنوا منكم إيه تاني؟ وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وإيه تاني؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قالوا إيه السلف فيها؟ قالوا هذا وعد من الذي لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله قيلا. الله عز وجل وعد من وعد من حقق الإيمان وفعله في سورة العمل الصالح، وعده سبحانه وتعالى بالاستخلاف في الأرض كما استخلف كل من سبقوه على الطريق، ووعده بالتمكين للدين الذي يحمل وينصر. شوف الدين معاه، مش سايب الدين، الدين هو اللي بيقوده في كل حتة، حربه في السلم وفي البيت وفي الطريق وفي الأفراح وفي الأحزان وفي المعاملات وفي الأخلاقيات وفي السلوكيات وفي كل حاجة. ماشي؟ ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يعني يمكن للدين يعني يسود، يقود، يأمر وينهى، ينسخ ما عدا، ينسخ ما عدا. كلام واضح جدا جدا. ثم قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. دايما الحادث الاستضعاف تخلي فيه خوف وهلع وجزع وقلق وارتباك واضطراب، مش كده؟ انت عايز تعيش في امان وطمانينه وسكينه بالايمان والعمل الصالح، الموضوع خالص، الموضوع معاك انت، الموضوع في ايدك انت، على قدر نصيبك من الايمان والعمل الصالح يكون نصيبك باذن الله تبارك وتعالى ايضا من النصر. طيب، من أبلغ أسباب نصرة الدين، وهذا معنى في الحقيقة جميل جدا جدا، القرآن ركز عليه بطريقة رائعة جدا جدا واضحة، يمكن مطردة مع سائر الأنبياء والرسل. أضرب لكم عليها مثلا، الدعاء والتضرع ده سلاح، سلاح بتار حاسم، بينهي بيخلص، بس بعد ما تاخد بالاسباب اللي عدت دي كلها واقول لك الحاجات تتجنبها. بس الدعاء ده لازم يكون ايه؟ يعني واسطه العقد. ليه بقى الدعاء؟ لانه بيربط الارض بالسماء، القلب بخالقه. الدعاء الله عز وجل تكلم عنه في القران ايش؟ بصيغه عجيبه جدا، وقال ربكم، يعني وقال وامر، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، امر بالدعاء ووعد بالاستجابه وتوعد على الترك. اللي بيستغنى واللي ما بيدعيش ربنا واللي مثلا كأنه مستقل الدعاء أو مستهين بجدواه أو يبخل الرب الكريم، هذا توعده تبارك وتعالى بالعذاب لأنه استكبر عن دعائه سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء واجعلكم خلفاء الأرض. هو في حاجة تكشف عنك زي الدعاء والتضرع له، لأنه يملك الأمر سبحانه وتعالى. المعاني دي بقى في القرآن عجيبة جدا. هاتها كده من الأول، هات من أول سيدنا نوح، قعد كم سنة؟ 950 سنة دعوة، مش كده؟ زي ما قلنا كتير طبعا، سخروا واستهزأوا وعذبوا ونكلوا وفعلوا به لفعيل، وفي الآخر لما عجزوا عن إيقافه مكروا ومكروا مكرا كبارا. بعد المدة دي كلها عمل ايه سيدنا نوح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر في القرآن في سورة يونس ان هو يتلو علينا هذه الخطبة البليغة، خطبة الوداع بتاع سيدنا نوح، اللي بعدها جه الطوفان وخدهم، اللي هي ايه؟ واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، ها يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. عمل إيه أول حاجة؟ جاب التوكل، قال لهم خلاص أنتوا طالما يعز عليكم أن أنا بدعوكم لتوحيد الله وترك الأصنام والأوثان فهأنا ذا أعلنها مدوية أنني توكلت على الله وأنني سأدعوه وأتضرع إليه. افعلوا ما بدا لكم، اجمعوا ما تستطيعون من قوة، لا تؤجلوني. ثم قال إيش؟ أني مغلوب فانتصر، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. جاب السيف والسلاح، حسن حسن، أخذوا وألقوا في مزابل التاريخ إلى قيام الساعة، ولم ينجو إلا من آمن معه. طب لو قلنا هات تاني انزل تحت شوية، كل الأنبياء انتصروا بالدعاء. لو قلنا مثلا سيدنا إبراهيم تمال عليه عباد الأصنام وعباد الكواكب والنجوم وعباد البشر وأرادوا أن يحرقوه بتلك الوحشية في النار وضعوه، وهو في الطريق للنار يقول ايش لسيدنا جبريل؟ حسبي الله ونعم الوكيل، أعلن التوكل. طيب بعد ما طلع من النار قال ايه؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. مش هنشقى بدعاء ربي أبدا. ونجا واختير إمام للملة الحنيفية السمحة، واتخذ الله إبراهيم خليلا لهذا الصنيع، توكل دعاء. تعالى بقى سيدنا موسى مر بينا قال لهم ايه؟ يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقعد يدعي بقى يدعي. لما نجا وهلك فرعون ايه اللي حصل؟ المشهد ده كلكم اظن ايه فاكرينه، مشهد جميل بديع مؤثر جدا جدا. لما نجا موسى وهارون ببني اسرائيل واهلك فرعون، وذهب موسى ينادي ربه، كان مما قال له الله عز وجل ان سبب نجاتك دي واهلاك فرعون ده قد اجيبت دعوتكما. هو مين؟ هارون. قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكان المدد بالملائكه وكان النصر وكان الامر مطرد اكثر من ان يحصى. لذلك لا تنسوا الدعاء. لو قلنا مثلا هاتوا مثلا حاجة تانية، مثلا طيب قصة سيدنا طالوت وجالوت والتصفية والتمحيص اللي حصل لهم، والفئة قادت تقل شوية شوية شوية لغاية ما أصبح أهل الإيمان الخلص في إيمانهم، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أهو طلب الصبر وقالوا أفرغ علينا صبرا يعني بكثرة صبرنا فعلا، الموضوع كبير وهم قلة، فشرب منه إلا قليلا منهم، حاجة بسيطة جدا، ومع ذلك انتصروا بالدعاء وبالصبر. هذه معاني لابد أن تكون حاضرة يا أخواني. القرآن تحدث عنها، يريد الأخوة كده يحاولوا يجمعوها ويشوفوا تفسيرها في التفسير المعتمدة المختصرة، لأنها ستكون لها شأن بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا رد عليهم قال لهم إيه؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت. نعم. من جملة الأسباب حاجة جميلة قوي عجبتني جدا والسلف بيكلموا فيها، خلوها سبب. يعني إيه خلوها سبب؟ ده من أسباب النصر، إن أنت ما تستعجلش. وقت تستعجل، لا المعدة مش بتاعك، الاختيار ده بتاع مين؟ بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يا المعنى والله في منتهى الروعة، يعني في ناس بتستعجل وبالتالي بتنهزم نفسيا وبتحبط وبتيأس وبتسيب الدنيا. اوعك تستعجل، لا تستعجل، ألا إن نصر الله قريب. نعم. لأن الاستعجال بيعمل يا جماعة ممكن يزعر الباطل، ممكن يهيج الباطل، وانت لسه في حالة استضعاف، ما انتش قد المواجهة، ما انتش قد المرحلة، فالاندفاع والتسرع والطيش قد يكون طبعا عنوانه الاستعجال، قد يكون سبب لضياع النصر أصلا، فهذا لا يليق. طيب، محاذير قد تكون للبيان من أسباب تأخير النصر، في حاجات هتأخر النصر. ايه رأيكم؟ يبقى لازم ناخد بالنا منها ونحاول نجتنبها بقدر الإمكان بإذن الله تبارك وتعالى. أولا، احذر الذنوب والمعاصي، فيها سبب لتسليط الباطل أصلا. لما ذكرنا الصحابة وغزوة أحد وعن اجتهادنا عن عمد، قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم المصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليه؟ لعلهم يرجعون. يبقى الذنوب والمعاصي يا إخواني أعظم أسباب تأخير النصر، وهي من أقوى يعني وسائل الباطل للتمكن من أهل الحق. نعم. اثنين، احذر العجب والغرور بما عددت بما به تأهلت، لأن الغرور والعجب قد يكون سبب للاندفاع والتسرع والركون والتواكل، وده خطر يدمر. مثال عمل أظن ما يتنساش أبدا، الصحابة الكرام في غزوة حنين، الصحابة قالوا إيه؟ أول جيش يبلغ هذا العدد 12,000 مقاتل، ومعهم مين القائد؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ورايحين في غزوة حنين، يعني حاجة بسيطة، يعني مش زي قريش يعني هيكلوهم يعني. فواحد من الصحابة ليه؟ لن نهزم اليوم من قلة، احنا عدد يعني إن شاء الله النهاردة مفيش هزيمة، مع دول صحابة، بس أبى الله إلى أن يطهر تلك القلوب لتكون نقية وتكون صافية وخالصة. ما ينفعش، لأن الغرور والعجب والركون للقوة ضياع ودمار، بيضيع. وديكم شفتوا في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في هذا الواقع المرير، كثير ممن أعطوا فرص اغتروا وأصيبوا بالعجب، وكان الأثر أنها نزعت، حرموا منها، عوقبوا بالحرمان منها والعياذ بالله تعالى. أمر لا يخفى عليكم. يوم حنين حينما قال أحدهم لن نهزم اليوم من قلة، قال الله تعالى، طبعا أنتم عارفين اللي حصل إيه، الراجل قال الكلمتين دول والصحابة داخلين، طبعا عدد رهيب مخيف، حصل ان حصل لهم رعب وفزع، والبطل كان يعني واخد ستار في الجبال وكذا، فضربوا في الصحابة ضرب رهيب، فروا من أرض المعركة، لم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم معاه كم واحد كده، تخيل المشهد بقى شكله ايه، تخيل المشهد. فربنا أنزل قرآن عشان ما ينسوش الموقف ده، قال ايه، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يا ربي سلم يا رب، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، طلعتوا تجروا. عشان كده بعد كده ما تركنش لقوتك، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الغرور قد يضيع. من جملة أسباب تأخير النصر الانحراف عن المنهج، الانحراف عن المنهج الوسطي المعتدل بالصفاء والنقاء، يؤخر النصر تماما، زي مثلا الواقع اللي احنا فيه وظهور المناهج المنحرفة الكثيرة. طبعا فكر الخوارج القديم جه وعادة ترتيبه وبثه من جديد، وطلع الدواعش وطلع القاعدة وطلع القطبيين وطلع منه، وكفروا المسلمين وأباحوا الدماء والأموال، وحصل اللي حصل. الانحراف ده ما يجيش مع مصر على المنهج الوسط المعتدل، ده يضيع النصر تماما. ظهر الروافض الشيعة والخلل العظيم في في في في اعتقادهم وفي فهمهم للقرآن وللسنة للعقيدة وللشريعة، أيضا من أسباب تأخير النصر. ناهيك عن المناهج المنحرفة الأخرى كالعلمانية والليبرالية واليسارية وما شابه ذلك، هذه كلها يعني انحرافات عن المنهج تؤدي إلى تأخير النصر والعياذ بالله تعالى. ضياع مفهوم الولاء والبراء اللي احنا اتكلمنا عنه في معلم خاص، اظن انتوا حافظينه، يعني خد معانا درسين تقريبا مش درس واحد، ده بيعمل تمايز وبيدي لحمة واحدة للمسلمين للمؤمنين الموحدين على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان والألوان، حاجة روعة تقرب النصر. لما يضيع مفهوم الولاء والبراء وتميع الأمور وتخترق العقائد ويعني يتلاعب الناس بالشرائع، فهذا ولا شك من من من أسباب تأخير النصر والعياذ بالله تعالى. أيضا من المحاذير المهمة جدا التي قد تؤخر النصر، ولازم تركزوا عليها شوي لأنها مهمة في الحقيقة في نظري، عدم نضج الأمة ككل. الأمة ككل كده تحس يعني احنا قريب من 2 مليار مش كده، خلاص داخلين عليهم، ومع ذلك ضعف وخور وتأخر، سلبية وفوضوية وعشوائية وارتجالية، حاجة يعني أمة غير مؤهلة غير معدة، ما معهاش الإمكانيات اللي تقدر تسود وتقود بيها كأفرادها، يعني ما فيش تأهيل وإعداد، فيش بناء، عشان كده في برضو ناس أتتهم الفرص فأقصوا من حواليهم، فكانت النتيجة أن ضيعوا الأخضر واليابس، لأن مفيش استحقاق. يعني إيه؟ إحنا ما نستاهلش النصر والتمكين، لأن إحنا لسه بدري محتاجين. هل إحنا فعلا نقدر نواجه الأمم القوية الموجودة الآن بإمكاناتنا التي نحن عليها بعدم تأهيل وبناء وإعداد وكوادر إلى آخره؟ في الحقيقة أمر فعلا يدمي القلوب. نعم، نتمنى أن نصل للاكتفاء الذاتي، نكون مستغنين عن الأمم الكافرة، لا نمد اليد لغيرنا. بفضل ربنا مواقع متميزة، ثروات طبيعية كتير، أنهار وبحار، بترول وذهب وغاز، والدنيا يعني معنا إمكانيات رهيبة كمسلمين، ومواقع متميزة على الناصية زي ما تقول. يعني شوف المسلمين كده كلهم كده، تحس ان هم مواقع متميزة، حتى الطقس والمناخ. شوف انت عايش في نعيم، انت الدنيا كانت حر شوية لكن بالنسبة لغيرك حاجة تانية خالص. وشوف انت بقى الاعاصير اللي في امريكا واللي في الهند واللي في استراليا واللي في المانيا، والدنيا باظت ومئات الناس تجرفهم السيول تأخذهم الاعاصير، وانت عايش في جو يعني طراوة بجد صراحة. شكر الله عز وجل، الحمد لله على كل حال. طيب، المثال بقى الجميل اللي ممكن ناخده منه العبرة والعظة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث قعد في مكة كم سنة؟ 13 سنة مفيش قتال، مرحلة كف الأيدي والصبر والاحتساب والبناء والتأهيل، بعد ربي في الصحابة في دار الأرقم، وهنا شوية وهنا شوية، ضيقوا عليه وهجر للمدينة وبدأ يجهز وبدأ يعد لغاية لما كون المجموعة الفذة الفريدة التي قادت الدنيا وحطمت أعظم حضارات على وجه الأرض. فارس وروم كانوا زي دلوقتي زي أمريكا مثلا وروسيا والصين. الصحابة بإمكانيات بسيطة جدا لكن أخذوا بالأسباب المادية المتاحة وبالأسباب الإيمانية أزاح فارس وروم على وجه الأرض. تخيل إحنا فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خدهاش كده على طول، ما استعجلش، ما اندفعش، ما تسرعش، لكن اهتم بالبناء والتأهيل وإعداد الكوادر وإعداد الرجال اللي يقدروا يشيلوا المهمة. نعم. طيب، من المحاذير عدم إدراك قيمة النصر. يعني إيه قصدك إيه؟ في ناس ممكن تجي لها فرص لكن مش مدركة قيمة النصر، وبالتالي ما تقدرش تستوعبه ويزول منها بسرعة، يسحب منها بسرعة، لا تثبت عليه. عارف ليه؟ لأنها ما بذلتش من أجل تحصيله أو تحقيقه، وما خدتش بأسباب الإعداد كما ينبغي، لذلك ما كانش في تمحيص ولا كان في امتحان ولا اختبار ولا ابتلاء، وبالتالي يعني ما بذلتش من أجله، وبالتالي سرعان ما أخذ منها. بيقولوا إيه؟ أقدام مرتعشة لا تثبت على النصر الذي أعطي لها، لأنها لا تستحقه، لم تتوفر فيها تلك المواصفات ولم تأخذ بتلك الأسباب التي ذكرنا. وقد يكون تأخر النصر علامة مخيفة، أي أننا لا نستحق، كما مر بنا في كلام الأئمة. نعم، أو لأننا قد لا نقوم بتكاليف النصر، النصر ده لتكاليف. الذين مكناهم في الأرض إيش؟ قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعملوا بقى الصالحات وأدوا الواجبات والحقوق وأصبحوا صورة طيبة للدين والإسلام. إحنا على حالنا لعل هذا التأخير لأننا لو أعطينا النصر ما قمنا بتكاليفه وعبائه للحفاظ عليه، ولذلك سرعان ما يزول. نعم، وقد يكون تأخر النصر، وهذه لطيفة لبعض السلف، يقول حتى يكشف الباطل ويعرى ويظهر على حقيقته لمن خدعوا بشعاراته وبمعسول كلامه. يقول أن الباطل أحيانا له طرق وله أساليب وله فصحاء وله إعلان ماشي يضخم من أمره من يعني أسباب وصوله إلى ما وصل إليه إلى آخره، فقد ينخدع به كثير من المسلمين. وعندنا كتير، أديك شايف أنت الشباب اللي بيهاجر الهجرة الغير مشروعة عشان يقول لك حرية ومتعة ودنيا ومتع نفسك وعيش حياتك، انخداع بما عليه الباطل. فلك ربما يتأخر النصر عن المسلمين حتى يأذن المرء عليه بكشف وفضح الباطل على حقيقته، تظهر بقى التسريبات اللي بتعرفينها ويظهر الواقع الحقيقي اللي هم فيه، الواقع الهش اللي الناس المنصفة بتقول ان هم على وشك الانهيار. لكن من سيقول؟ من سيخلف؟ من سيكون له الصولة والجولة؟ هل نحن نستحق؟ أظن ما زال الأمر يحتاج إلى توفير هذه المعاني التي ذكرنا وتحقيقها في واقعنا. نعم، في الختام لابد من الجمع بين هذه المعاني، الأخذ بالأسباب المقدورة عليها من منطلق وعده، مع الأخذ بالأسباب الإيمانية التي أشرنا إليها من اليقين والتوكل والتقوى والصبر والدعاء والتضرع والمناجاة، إلى البعد عن أسباب تأخير النصر كالذنوب والمعاصي والغرور والعجب، إلى آخر هذه المعاني التي ذكرنا. هذه منظومة متكاملة، من أراد النصر فليأخذ بها متكاملة حتى يصل بها إلى تحقيق النصر في زمني أو في زمن غيره، ولكن يكون له الأجر والمساهمة في هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، هذه المرحلة التي نحن بصددها كيف نصنفها؟ هل هي حالة استضعاف ونقول في هزيمة وفي إحباط وفي يأس وفي لا؟ هذه أقول لكم يا شباب مرحلة النصر الذي هو الثبات على الحق والحفاظ على المنهج بالصفاء والنقاء والقيام على توريث الأجيال القادمة. هذا نصر، تمتعوا بهذا النصر الآن. أنتم تحملون منهج وسطي معتدل حريص على هذا الدين وعلى إبراز محاسنه وبيان عظمته وأهليته وجدارته، كذلك الباطل والمناجم المنحرفة تدعمه في هذا الباب يحاولون تشويه هذا المنهج. فيبقى أن من أعظم صور النصر المتاحة لكم الآن أن تتعلموا المنهج وأن تعلموا المنهج لتورثوه للأجيال القادمة، وهذا نصر والله سيعرفون قدره يوم يلقى المولى عز وجل. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل لي ولكم سهما في تحقيق النصر، وأن يوفقنا ليكون لنا نصيب من النصر، وأن يمتعنا بالنصر في الدنيا وبالنصر في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى معلم آخر من معالم هذا القرآن العظيم، وحتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.